فقال لا تتقون ما لكم لا تنطقون

الحوت وهو مرميم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه والحمد لله.